بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصغير والمشهور بمختصر المدني، كما قال بعضهم في شأنه: لم تر عيني ولم تسمع أذني أحسن نظما من كتاب المدني. الحقيقة نذكر يعني أولا كلام بعض العلماء الذين قالوا بنجاسة الخمر نجاسة حسية، فيقول الإمام الخطبي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فمن استغل بنجاسة الخمر نجاسة حسية استغل بقوله تبارك وتعالى رجس، كما يقول الإمام الخطبي هنا. فيقول الإمام الخطبي هنا: فالرجس، قال ابن عباس: الرجز يعني السخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقذار رجز، والرجز بالزاي العيان لا غير، والرجز العذرة لا غير، والرجز يقال للأمرين. فاجتنبوه، ثم قال الخطبي: فهم الجمهور من تحريم الخمر. وتأمل هنا يعني هنا يبين الطريقة التي استنبط بها الجمهور جمهور العلماء الحكم بنجاسة الخمر. قالوا أن يفهموا من تحريم الخمر واستخباث الشرع لها، يعني بعد أمر جمهور الاجتماع فاجتنبوه، وإطلاق الرجس عليها وكان الرجس بها الحكم بنجاستها. فعلى هذا الأساس حكم جمهور العلماء وعامة الأئمة بنجاسة الخمر نجاسة حسية، تحريم الخمر. وهذا قد ينبع عن الإمام عز وجل من تحريم شيء من القول من القول بنجاسته، فالذهب مثلا الحديث حرام على الرجال التي هنها هي نجس ليس بنجس، فالتحريم لا يستلزم النجاسة في كل الأحوال، كالحشيشة كما يقول العلماء يضربون هناك دليلا هي حرام لكنها ليست نجسة فهي طاهرة، فالتحريم لا يستلزم أن يكون الشيء الحرام نجسا. فطول الجمهور من تحريم الخمر يقول: وخلقهم بذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم إنما هو شربها، الحرام هو شربها فقط. استغل سعيد حقيقة لتلك هذه المسألة قليلا لأنها مما يعم به البلوى ويكثر عنه السؤال، فالنهيج الأخوة يكون على بينة من هذا القضية. استغل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسبتها في طرق المدينة. أحد العلماء الذين قالوا يتواجع قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عير صحابته يعني من نزول تحريم النزول من هذه الآية في شأن الخمر فاجتنبوها لعلكم تفلحون، أرقوها في طرق المدينة، كسكوها في طرق المدينة. قال: ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق، أن هذا أذية للمسلمين لو نجسة، إذا تتوج المسلمين أذية مرورة في الطريق إذا سكت وفتحت في الطريق. أجاب المخالفون عن ذلك أن الصحابة فعلت ذلك، حق الصحابة تفكوا الخمر الذي كانت عندهم في سكت المدينة وفي بلدها، يقول: لأنه لم يكن لهم سروج ولا آبار يريق رؤيا فيها، لم يكن الصحابة سروج، السروج أو السرج الحفيرة تحفر تحت الأرض بحيث يمكن أن يصب الخمر فيها فتشربها التربة، لم يكن لهم ذلك، ولم يكن لهم آبار تصلح أن يريقوا فيها هذه الخيول. إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم، لم يكونوا يتخذون الكنف في بيوتهم، بل كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت. ونقلها الى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، تكليف الصحابة ان يلقوا الخمر الى خارج المدينة حتى يلقوها في نوع من المشقة والكلفة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور، فان الامر بالاراقة وبالتجنب امر يجب تنفيذه على الفور. وايضا فانه يمكن التحرر منها حتى ان اريقت في طرق المدينة التي يمكن الانسان ان يمشي في الطريق ان يحترز منها، فان طرق المدينة كانت واسعة ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا يعم الطريق كلها، إنما جرت في نواجها يسيرة يمكن التحرز عنها. يقول: هذا مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة، لأنه إذا كانت المدينة حيث السكان والصحابة متوافرون فإذا حكى بعضهم لبعض وأظهروا ذلك في الطرق يسيء الحكم ويستغرب ويعرف الجميع أنه نزل تحريم الخمر والأمر بالاستدلال ليسيء العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها، لأنه كان يمكن الانتفاع بها في وزن الوجود لما أرادها الصحابة رضي الله عنهم في طرق المدينة حتى يسيء هذا المعنى. يقول هذا مهما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليسيء العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها وأنه لا ينتفع بها وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك الله أعلم. يقول القرطبي فإن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، وبالفعل هذا من أقوى أدلة يعني المخالفين الذين يخالفون الجمهور في الحكم من وجهة الخمر من وجهة حسية، قالوا إن التنجيس حكم شرعي، وصف الشيء بأنه نجس هذا حكم شرعي ولا نص فيه، لا هو الدليل يقول إن الخمر نجسة نجاسة حسية لا وصف في ذلك. يقول ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسة، فكم من محرم في الشرع ليس بنجس، هنا يحكي قول المخالفين كم محرم ليس بنجس، كما ذكرنا الحرير الذهب المسيس كل قبيل يعني جوابا على هؤلاء. قوله تعالى رجس يدل على نجاسته، وطبعا هنا خلاف لغوي في معنى رجس، هل تشمل هذه النجاسه الحسيه ام انها تشمل تشير الى النجاسه المعنويه. طبعا الطريق الذي يرى هذا النجاسة الخمر يقول انها قريت هنا كما تلاقي ان شاء الله في الكلام قريت باشياء، الاشاره هنا ايه؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبونا لكم تفلحون. فالانصاب والازلام واوثان المشركين هي رجس، رجس بمعنى انها نجسة نجاسة يعني معنوية، لكن هل لو واحد لمس سلما او وطنا هل لو لمسه ينجس بذلك؟ ليست من الثانية حيث الاعتقاد وحيث الشرك معنوية، وليست من الثانية الأزلام التي كانوا يستقصدون بها، هل هي نفس الأزلام والأعواد هذه والأسهم لأن هي نفسها ميتة؟ فقلنا بأشياء ليست ميتة نجاسة يعني حقيقية أو حسية وإنما نجاسة معنوية فتأخذ لك هذا الحكم. يقول القرطبي كل ما قوله تعالى رجس يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة، ثم لا يلتزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه وصفا لا تعطل بالشريعة، فإن النفوذ فيها قليلة. إشارة إلى أن قلت يشير رحمه الله لأن الأحكام الشرعية لا يشترط حتى تحت تأخذ حكم شرعي أن يكون منصوصا عليه بالقول حرم كذا أو أحل كذا أو أبيح كذا، لكن هناك مراتب الأحكام الشرعية لها مراتب في قوة دلالتها على الحكم الشرعي، فهناك النص وهناك الظاهر وهناك كذا وكذا من المجمل والخفي والواضح هي على مراتب متفاوتة حتى يحصل الاجتهاد العلماء في فهمها واستنباطات النظريات وغير ذلك من الأدلة. فيقول خير الله لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجد فيه نصا من الشريعة لا تعطلت الشريعة، لأن النصوص قليل المساء التي هي فيها نصوص صريحة، فأي نص يوجد على تنجيس البول والعذرة والدم والميتة وغير ذلك؟ هل هناك نص على تنجيس هذه الأشياء؟ وإلا قد فهمنا ذلك يقول وإنما هي الظواهر والعمومات والأخيطة، الظواهر والعمومات والأخيطة. فهذا هنا يجعلنا في كلام القرطبي رحمه الله تعالى. ممن تعرض أيضا لهذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان، فقال في أضواء البيان في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يقول يفهم من هذه الآية الكريمة أن الخمر نجسة العين، لأن الله تعالى قال إنها رجس، والرجس في كلام العرب كل مستقر تعافه النفس، كل مستقر تعافه النفس. وطلع الضرب هذا لا يكفي من حيث اللغة، يعني كل مستقر تعافه النفس لا يعني أن يكون ليس نجاسة حسية، ممكن شيء قذر لكن ليس رجس، هذا شيء يتعافي النفس أيضا. يقول وقيل إن أصله من الرجس بالكاف وهو العذرة والنجمة، طبعا لا، ويدل لهذا المفهوم يعني ريت طبعا تعرفون الحديث لما المسعود خرج النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أن يحضر ثلاثة أحجار فأحضر حجرين وأتى ببرنفة يعني أو بعرة فأخذ الحجرين وألقى البعرة وقال إنها ركس فإنها ركس إنها روثة حمار أو كما قال عليه الصلاة الشاهد أنه وصف هذا الركس ونحت هذه أيها المجلسة حسية يقول ويدل لهذا يدل هذا القول القولي بنجاسة الخبر نجاسة حسية مفهوم المخالفة إذا هنا سيستدل أيضا بمفهوم المخالفة هو معروف مفهوم المخالفة محل خلاف بين العلماء هو يعني الصح والخطاط ومفهوم المخالفة يعني هذا في تفصيل في الأصول وليس محل اتفاق من حيث الصحة والاستدلال به فيقول هنا قوله تعالى في شراب أهل الجنة وتقاهم ربهم شرابا طهورا يقول لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك كان عكس الطهور النجد يقول وإن يؤمن هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله تعالى بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا فقوله لا فيها غيظ ولا هم عنها ينزفون غيظ ما الكحول يعني وتقوله لا يصدعون عنها ولا ينزفون بخلاف خمر الدنيا ففيها غول يغتال الوقول وأهلها يصدعون أي يصيبهم الصداع الذي يوجع الرأس بسببها وقوله ولا ينزفون على القراءة بفتح الزاي مبنية للمفعول معناه لا يذكرون النزيف السكران الشخص النزيف هو السكران المخمور ومنه قوله حميد بن ثور نزيف ترى رد على عبير يجيبها كما درج الدار النزيف المكلمة يعني أنها في دخل حركتها تستكران لأن خمرة العبير الذي هو الطيب في جيدها كخمرة الدم على الطريق الذي درجه الجوارح بدمه فأصابه نزيف الدم من جرح الجوارح له يقول على قراءة ينزفون في وجهان التفسير للعلماء أحدهم أنه من أنزف القوم إذا حان منهم النزف فهو السكر أو أنه من أنزف القوم إذا ثنيت خمورهم يقول وجماهير العلماء على أن الخمرة نجسة العين بما ذكرنا جمهور العلماء عموما على ما ليست العين ولا تشك إنسان يعني ينبغي أن يتغير مخالفة الشيء الذي اتفق عليه الأئمة الأربعة وعلة أئمة الإسلام واضح إلا إذا كان الدليل يعني واضحا واضحا جليا في مثل هذا فالأورع والأحرق كان يستند التعامل في الخمر في مثل هذه الأشياء يقول وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين بما ذكرنا وخالف في ذلك ربيعة والليل والمدني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين كما نقلوا عنه القرطبي في تفسيره واقتدم بطهارة عينها اللي قالوا بطهارة عينها لأن المذكورات معها في الآية من مال من مال ميت ومال قمار يعني واحد كتب مال من طريق الميت أو القمار هل هذا المال نفس ميت؟ النفس المال ميت؟ لا يملك ميت يعني ومال القمار وأنصاب عزلان ليست نجسة العين فإن كانت محرمة للاستعمال وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل فما أخرج يعني من كلمة رجس تقول أن كل ما ذكر في الآية نجس نجاسة عينية حسية فما أخرجه الإجماع أو نص خرج بذلك وما لم يخرج بخروج نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يبحث الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول وإليه الإشارة بقول صاحب وراك السعود وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معينا بين وعلى هذا يقول الشنقيطي رحمه الله وعلى هذا فليذكر الذي عمد البلوى اليوم بالتقيد به المعروف في اللسان الدولي بالكورونا نجس لا تجوز الصلاة به الكورونا ماء معروف من يتصور به الناس يستجلب من مدينة مشهورة به في ألمانيا كلها كورونا نجس لا تجوز الصلاة به ويؤيده أن قوله تعالى في المذكر ثابت نجوم يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المذكر فما معه في الآية بوجه من النجوم كما قاله القرطبي غيره يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله لا يخفى على منطق ان التطمخ بالطيب المذكور اللي هي التطيب بالكلام هذه والتنزل بريحته واضطرابته واستحسانه مع انه مسكر. فالله يصرح في كتابه ان الخمر رجس فيه ما فيه، فليس المسلم ان يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه انه رجس فما هو واضح. ويجده انه صلى الله عليه وسلم امر باراقه الخمر فلو كانت فيها منفعه اخرى لبينها، كما بين جواز الانتفاع بجنود الموتى ولما اراقها، ذلك ان هذا فيه اهبالا كان فيه اهبالا لبال المتكلم. فلو كان يمكن الانتفاع بالخمر باي وجه من الوجوه الملاحه لا منع الصحابه من اهباله وكسبه في طرق المدينه، وانما لحواله من استعماله في شيء اخر غير الشراب مما يجوز الانتفاع به فيه. يقول واعلم ان ما استغل به التعيب بن الحجاج القرظي على طهارة عين الخمر لأن الصحابة أراقوها في طرق المدينة ولو كانت نجسة لما فعل ذلك، ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهاهم عن التخلي في الطرق، التخلي عن قضاء الحاجات لا دليل له فيه، فإنها لا تعم الطرق. نفس كلام الكتب إن هذا الخمر لما سكت لم تلزم كل مش في كل الطرق بل يمكن التحرز منها لأن المدينة كانت واسعة، ولم تكن الخمر كثيرة جدا بحيث تكون نهرا او سيلا في الطرق وعمها كلها، وانما اغرقت في مواضع وغت يمكن التحرز منها. يقول قاله القرطبي وهو ظاهر. ف الامام الشوكاني رحمه الله تعالى له كلام في هذه الطريقه، وهو طبعا يتبنى دائما ان هذا القريب من الظاهريه في مثل هذا، فهو هنا يقول ليس في نجاسه المسكر دليل يسمح التمسك به، هذا قاله في اللي هو بتاع المتنسق على ارسال الجبال المتنسق على حماية الانهار، ليس في نجاسة المسكر دليل يسمح التمسك به. طبعا الدليل يبني الطريق الاخر على هذا بيه ياخذ هو الدليل على النص، فنجد ان مش كل مسألة تقنية يطلب لها نص، واضح؟ ما يرد بالتبع على التحريم لكن يمكن يوخذ به ظاهر كان ظاهر الامر الموجود ظاهر الله التحريم وهكذا، فتتفاوت مراتب النصوص او الادله في قوه دلالتها على الحكم المستنبطه. يقول ليس في نجاسه المسك دليل يصلح التمسك به، اما الايه وهي قوله انما الخمر والميت والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، فليس المراد بالرجس هنا النجاسه بل الحرام كما يفيده التفسير، رجس يعني الحرام. وهكذا في قوله تعالى كل ما اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ليسة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، فانه رجس يعني المقصود انه حرام، انه حرام. ويقول وفي ايه المائده ما يمنع حملها على ان المراد بالرجس النجس، وذلك احترام الخمر بالميت والانصاب والازلام فانها طاهره بالاجماع. لماذا اجاب الجمهور عن هذا؟ ايه جواب الجمهور على هذا الكلام؟ نعود الى الاداره، يعني هو يقول هنا ان في ايه المائده ما يمنع حملها على ان المراد بالرجس النجس، فهو اقترانها بالخمر والميت والانصاب والازلام فانها طاهره بالاجماع. طيب يعني كانك تاخذ يعني الكلام اللي هو اللي ذكرناه انفا، هو ان هي تحمل اكثر على ان كل ما ذكر في الايه ليس نجاسة عينية الا ما خطه دليل او يعني او خرج ايه خرج باجماع او بدليل، واضح؟ فاذا هم يقولون لا الايه تدل على رجس يعني نجاسة حسية، وكل هذه الاشياء اللي ذكرها في الايه لا يجوز نجاسة حسية الا ما خرج بنص او باجماع، واضح؟ السؤال ده عند قوله تجتنب الرجس من الاوثان، هل الرجس من الاوثان الاوثان نفسها نجسه نجاسه حسيه؟ طبعا نجاستها انما هي معنويه ولا تنجس من نفسها. يقول ايضا صنعان في سبل الكلام، يقول التحريم لا ينازل النجاسه، التحريم لا ينازل النجاسه يعني لا يلزم ان كل ما يكون محرما يكون نجسا، فالحشيشة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، بمعنى إيه؟ معنى إنه كل نجس محرم ولا عكس، يعني التحريم التحريم لا يلازم النجاسة، لكن النجاسة يلازمها التحريم، بمعنى أننا نقول إن كل نجس محرم لكن ليس كل محرم لا يسمى. التحريم لا يلازم النجاسة، فالحسوسة محرمة وهي طاهرة، وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس، وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع منه لا مكفيها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، إذا حكمت أنها ليس فبالتالي لابد أن يكون يجب اجتنابها وعدم التلفظ منها. بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم نصف الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماع. يقول الشوكاني: وأما الاستدلال بحديث أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أتنأكل من آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوا فاغسلوها وكلوا فيها. وهذا متفق عليه. يعني أحمد أبي داود قال: إن أرضنا أرض أهل كتاب، فإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، يعني الأصل أن تستغنوا عنهم وعن آنيتهم، لكن إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، ترسلوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. فاستغل بها بعض العلماء على أن هذا يعني يفيد نجاسة الخمر. جوابه: أن المراد بأمره صلى الله عليه وسلم بالغسل أن يزيل منها أثر ما يحرم أكله وشربه، يعني المقصود إزالة أثر الخنزير وأثر الخمر، هي حرام عليكم أن تشربوها. يقول: ولا ملازمة بين التحريم والنجاسة. وفي لفظ الترمذي: ألقوها غسلا واطبخوا فيها، فدل على أن الكلام في الأكل والشرب فيها والطبخ لما يطبخونه فيها تحذير من اختلاط مأكولهم ومشربهم بمأكول أهل الكتاب ومشربهم من قطع بتحريم الخمر والخنزير. ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعوذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنطيل من آنية المشركين وأسكرتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم، فلا يعيب ذلك عليهم. فأخرج أحمد عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سمكة فأجابه. الإهالة هي الشحن، يعني هنا أجيبة منه أو الزيت، سمكة يعني يقال جمكة متغيرة في الرائحة. هنا فيما يتعلق باختلاف العلماء في مسألة النجاسة، كما غير عن هنا طبقا للمذهب الحنبلي اعتمد أن الخمر نجسة، وينبغي الإنسان في مثل هذا الموضع أن يحتاط لجنونه، فإنه إذا تعامل بالخمر يكون مطالبا باجتيابها على قول طائفة من العلماء. يعني إن استعملها مثلا في التطيب أو في غير ذلك من الأشياء فهناك طريق العلماء يقسمه لذلك، ليس طريقا بسيطة، لكن هذا جنود العلماء والأئمة. وإذا استمرها فيتفق الجميع على تصويب الكتاب هذا، فإذا الأنواع ما يريدك إلى ما لا يريدك. فلذلك قال: وتطهر الخمرة بإناءها إذا انقلبت خمرا بنفسها. تطهر إشارة إلى ما يعتمد أن الخمرة من النجاسات المباحثية، لكنه هنا يتعرض لمسألة أخرى، مسألة أخرى. يعني يقول: تطهر الخمرة بإناءها إذا انقلبت خلا بنفسها، إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع. طبعا من ثلاث هذا الكلام من ذلك الذي نحن فيه، الباب الذي نحن فيه صفات إزالة النجاسة، ذلك قبل ذلك إزالة النجاسة بالاستحالة أو بكذا وكذا من إزالة النجاسة. فهل السؤال أن هل يزول عن الخمر إذا حكمنا بنجاستها نجاسة حسية؟ هل يزول عن الخمر النجاسة أو التي هي نجاسة وصف النجاسة إذا استحالت خلا؟ الجواب: إذا استحالت خلا بدون معالجة، يعني بلا استفادة، دون أن يضاف إليها شيء، دون أن تنقل من مكان إلى مكان قصدا لتحويلها إلى خل، واضح؟ يعني إذا تعمد الإنسان التخليل بمعالجة أو بمسلك معين فإن ذلك إنها لا تزول عنها النجاسة، واضح؟ على قول طريق بعض العلماء، بعض يقول: إذا تعمد تخليلها بمعالجة يأتم ولكن تحل هي شوف بتكلم حلال ولا لا. قال لأن استحالت بالفعل زالت العلة زالت العلة فبالتالي زال المعلوم وزال هذا يعني الحكم. فإذا انقلبت الخمرة من السهر يعني من غير معالجة خلا تطهر لأنه لا يريد ذلك التطهير له فكلمة بنفسها يعني بدون أن يتعمد الشخص أن يتعمد ويقصد إلى تحريمها لكن بنفسها بدون معالجة فهذا يصير خلا وحلالا. ومعروف أن الخل يعني قال في النبي صلى الله عليه وسلم نعم إدام الخل نعم إدام الخل حديث في صحيح مسلم وغيره. فهذا يدل على إباحة الخل حتى الذي تخلل بنفسه من الخمر. نعم. فإذا ما تحول يعني الخمر تحول إلى خل بنفسه بدون معالجة فإنه يطهر يصير طاهرا ويحل يحل هذا الخل يحل هذا الخل. أما إذا تعمد شخص تخليلها شخص تعمد أن يخللها فنقل من مكان إلى مكان بنية أنه يخللها أو أضاف إليها شيء من الأشياء يحيلها إلى خل بمعالجة فهو آثم مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخله حلال بعض العلماء قالوا أن الخل في هذه الحالة يكون حلال لأنه لا دليل على تحريمه. سئل عليه الصلاة والسلام عن الخمر إذا اتخذ خلا قال لا. فإذا الشخص الذي خالف هذا النهي وعالج الخمر حتى تخلل يعتبر آثما لأنه خالف نهي النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن هو تحمل تخليلها وبالذات حولت حقيقتها من خمر الميتة إلى خل هل يجوز انقطاع هذا الخل؟ هنا خلاف بعض العلماء يقول يجوز انقطاع به ويأتم يأتم من خلافها لكن الخمر يعني العلة ذلك اللي هو الإسكار فبالتالي يصبح يعني حلالا. وأيضا سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورد خمرة فقال له أهرقها. طبعا من يتم من معصوم ومن لا يحرمه ومع ذلك أمره بإهراقها فدل على أن هذا المال غير متقوم لا قيمة له غير متقوم لا قيمة ولا حرمة له فأمره بإهراقه. وقال له أفلا أجعلها خلا قال لا أفلا أجعلها خلا قال لا. إذن لا يجوز للمسلم ابتداء أن يتعامل مع الخمر لأن المسلم مأمور باجتنابها. مثلا دخل فيه مزة وليلة إلى بيت خل السؤال الآن البلاء أمامنا يعني هو بلاء سنة وأصبح أمرا واقعا. إن كانت فعلة الخمر فيه بحيث غلب صفاته تماما وغلى أثره وكانت تبدأ بعيدا ما لها أي تأثير من حيث الإسكار أو الطعم أو الرائحة أو غيرها فالأمر فيه صعب أو حتى النوع من الاستحالة. لكن لا يجوز لمسلم بيصنع الأدوية أصلا إنه يأتي الخمر ويدخلها في بكيلة الدواء. نحن نتكلم الآن عن أمر واقع حصل وما علاجه واضح تماما كما نتكلم ونخرج قليلا عن الموضوع كما نتكلم ويعني نكتة لا يلتفت لا يستفيد من الناس عن ما يسمى بالأرباح وهي خسائر في الدين بلا شك أرباح البنوك الربوية نسبة الربا هذه الفائدة فلح. كثير من الناس من كثرة ما يسمع فتاوى بعض العلماء أن هم يعني يجيب الفائدة هذه ويجمعها ويقولها في مصالح عامة للمسلمين أسرة بالمال الذي لا يعلم مالكه يخرج في مصالح عامة للمسلمين. نعم يخرج لكن هذه فتوى لمن؟ هذه فتوى ليست لكل من يتعامل مع البنوك الربوية وكبار الديون. إنما هذه فتوى للشخص السائد شخص خلاص الواقع أنه يتعامل مع بنوك الربا مع كبار الديون واشترى هذه المصيبة التي يسميها فائدة ويقول أنا أريد أن أتوب وسأتوقف عن التعامل المحرم. لكن هذه فائدة لا أنا أريد أن أخرجها من جنتي حتى أطهر مالي. وأكلم من عتواته إظهارا لتوبته. فهذا هو الذي يقال له أخذ هذا المصيبة الحرام وطهر عنه ذلك وأخذ في مناتها المسلمين بعيدا عن العبادات لا تحج ولا تعتمر ولا في مساجد بعيدا عن الأشياء التي توزع عن هذا المال الحرام. لكن شخص يقول أنا سأتعامل مع البنك ابتداء وعارف أن هذا البنك تعامل يدوي بمين ان اخرج هذه الفائدة واجمعها واقولها هذا لا يحل اصلا هذا حرام عليه مثل هذا التعامل. فجوابنا يعني من للشخص الذي يريد ان يتوب فقط ويلاوي هذه الفتوى. اما من يتعمد ويتعمد ابتداء بالربا وهو مقر عليه ويحت هذا ليس له علاقة بس لديه. فذلك بس الشيء هنا ما ذكرناه في موضوع تخليل الخمر فخلاصة الكلام طبعا كلمة التحريم والتحريم أصلها من إدخال السوء في خلال السوء. إدخال السوء في خلال السوء. فيقول السعيد قد تخللت مثلك الروح مني وإذا ثم الخليل خليلا، يعني أن المحبة تتخلل كل جزء من نفسي. قد تخللت مثلك الروح مني، يعني تخللت المحبة حيث كل مكان حتى تسلكه أو تصل إليه الروح في الحياة. فإذا ثم الخليل خليلا، وتخليل الخمر معالجتها بطرح شيء فيها. تمام. أنا ما أتفقون كانوا يذكرون الملح. الملح ما عندي علم صراحة في هذه المسألة، الأخوة في كلية العلوم يعرفون هذه الأشياء. بعض العلماء يذكر في كتب قديمة أن يضاف إليها بصل أو خبز أو شيء من هذا، لا أدري التفاصيل يعني. على أي حال معالجتها بشيء معين بحيث بسبب هذا الشيء يتم تحويلها إلى خل. فمن قال إنها تكفر قال لأنها تصير كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه. يعني ما نزل بالتغير، وهذا التغير زال بالوقت، زال عنه صفة التغير، إذا يعود الماء إلى صفة الأصلية فيأتر هو يأكل المحل. الخمر نجاستها لأمر زال بالانقلاب، فطهرت بغير نجاست الخمر بسبب إيه؟ بسبب الإذكار. وهذا الأمر بالنسبة للاستحالة تحولت خطائتها الكيميائية نفسها وتركيبها تحول تماما عن الخمر واقع خطائتها. فبحثها الثاني أصبحت مادة أخرى جديدة، فلذلك يزول عنها وصف النجاسة بخلاف النجاسات الإيه؟ العينية، فإنها لا تستحيل. قالوا أيضا يكون العلقة إذا صارت حيوانا طاهرة. العلقة يعني العلق هو الدم الغليظ، الدم الغليظ والقطعة دون تسمى علقة. إذا الذي يخلق منها إذا خلق منها أذن صارت يعني طاهرة، أو إذا خلق منها حيوان طاهر فتصير أيضا طاهرة بعد أن كانت نجسة. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل ما استحال إلى الطيبات طاهر، كل شيء استحال إلى صفات الأمور الطيبات الطاهرة يصير طاهرا بذلك. إذا قال العلماء إذا خللت الخمر أو نقلت مثلا من الغل إلى شم، إذا لم يقصد بذلك التخليل يتحول الى كل ما في الأرض، لكن اذا قصد بهذا الامر يحولها من مكان الى مكان او من غل الى شمس مثلا، اذا قصد التخريم لا تدخل الغل فلا تزول عنها يعني النجاسه. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر تدخل خلا فقال لا، وقال عمر لا تاكلوا خل خمر الا خمرا بدا الله بفسادها، الا خمرا يعني حولها وحللها الله تبارك وتعالى بدون فعل فاعل، يعني بدون ان يتعلم شخص معالجتها. هذا ثبت عن طائفه من الصحابه قال ابن القيم ولا يعلم لهم في الصحابه مخالف. كذلك لان اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التخيل كان قد فعل محرما فلا يكون سببا للحل. السؤال الان، الشخص الذي يقطع الخمر وعنده الخمر، هل يمنع الخلال من امساك الخمر لتخلل؟ قيل لا يمنع لان يضيع عليه ماله. القول الثاني يراق كغيره، حط هذا الخمر انه يراق مثل اي خمر اخر غير محترم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه اظهرهما والاظهر القولين يذيب اراقته، فانه ليس في الشريعه خمر محترمه لامره صلى الله عليه وسلم باراقه خمر يتامى. وقال ابن القاسم وابن وهب لا يحل لمسلم ان يعالج الخمر حتى يجعلها خلا ويبيعها، ولكن ليغرقها لابد ان يريقها، فانما حرم امساكها للتخييل لانها اتخذت ذريعه الى امساكها للشرب. ان الربيح ان الناس تقتني الخمر اصلا، فانت مريض بالصلاه كيف تقتنيها؟ فاذا اقتناها واعتل تحدث بانه سوف يخللها ويحولها الى يعني او ينتظر حتى تتحول الى خل، فتفتح ذريعه الى انهم الناس يمسكونها للشراب الحقيقي. نعم. فلذلك سد الزرع كل الشرع كل ذريعه الى امساك الخمر حتى لا تتخذ يعني حتى لا يفتح باب شربها. نعم. ولها الشرع عن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباه في الاوعيه التي قد يتخذ المريضه فيها حتما للماده، وحتى لا يقترب الناس من المركب، ومتابعة للسنة المأثورة. هذا فيما يتعلق بقوله هنا وتدخل الخمر يعني قلبت خلا بنفسها. يقول وإذا قصد عوجة النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العوجة اليقين. هذا قول مالك الشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. طبعا طبيعي أن يكون القول لي أيضا الإمام أحمد طبعا أنه العمدة أصلا هنا ما استغرق ماذا الإمام أحمد الرياض فهذا ماذا أحمد طبعا وإنما يبقى أن يكون الكلام هنا في ماذا الإمام أحمد وهي أن إذا سقطت نجاسة على ثوب على ثوب يعني وخطي على الإنسان مولى نجاسة هو غير متأكد جاءت الجهة في هذا المكان أو في ذلك المكان نجامة مترددة كأنها إما في هذا المكان بالذات أو في هذا المكان لكن غير متأكد لابد أن يغسل المكانين من عاد إذا أصابت الثوب ولم يعرف أي مكان من الثوب كله لابد أن يغسل الثوب كله هل هذا من نجاسة؟ هذه لا علاقة لها بالنجاسة لأنه متيقن أن نجاسة نجاسة لكن موسوس يتوهم هل هناك نجاسة أم لا بلا بينة واضح لكن هنا وقعت نجاسة أكيد فهذه ليست وسواسا لأنه متيقن فقال أن النجاسة أصابت الثوب لكن أين الموضع فهو لا يخرج من عهد تطوير الثوب حتى يتيقن تماما زوال هذه النجاسة إن كان في مساحة محدودة ولا يعرف أين بالضبط فإنه يغطي هذه المساحة كلها إن كان في الثوب كله ولا يستطيع تعيين الموضع يجب عليه غسل كل الثوب ليخرج من العهدة ليكون فقط يقول المكثر المائع يعني بعد ما ذكر بعض النجاسات وسياتي تطهيرها وازالتها انتقل بعد ذلك الى ذكر بعض الاشياء فيقول المكثر المائع وكذا الحشيشه وما لا يمكن من الطيب والبرائم مما فوق الغر في القتل نجس هذه الاشياء يقول هنا بنجاستها نجاسه نفسيه اولا المكثر المائع المسكر المائع طبعا استغل هنا قال ميت يعني لقوله تعالى إننا الخمر والميت والأنصاب والأجزام رمتم لعمل الشيطان فانتبهوا لعلكم تفلحون طبعا هنا من أين يعني بالنسبة من ذلك أن المسكر المائع اللي هو سائل يعني ميت فقياسا على ماذا؟ قياسا على الخمر قياسا على الخمر لأن هذا هو الصفاء المشترك بين الخمر وبين المسكر المائع فلان هو مسكر قال وكذا الحشيشة يعني حشيشة ما أفهم ما يقصد بكلمة الحشيشة هنا لأن الفقرة التي بعدها هي سورة القام وما دونهما في الخلق أو التي بعد بعدها صفحة 52 وما دونها في الخلق أو ما دونهما في الخلق كالحي والفأر والمكر غير الماء الطاهر هل يقصد مثلا أن الحشيشة مكر لها ما أدري هل هذا علم الحديث هذا ملاك فهذا في شيء من التناقض أنا ما زال عندي هذا الانتباه فمن كان عنده فضل علم فالولي به فالحديثة الأقرب لأنه يجب في سنة ملاك فالأقرب أنها يعني طاهرة وما ثمرت الخلاف في مثل هذه المسألة ما ثمرت الخلاف في مثل هذه المسألة يعني واحد يصلي وشان مثلا في جيبه مثلا هيك عمل تحليل مثلا عينه بول مثلا او وضعها في شيء ووضعها في جيبه هل يصح يصلي بها؟ تبطل صلاته تبطل صلاته فهنا تظهر كما تجد المسألة لو ان واحد في وضاحة المخدرات وقبض على واحد عينه